شيخنا أسلمكم الله، سائل كريم يقول: هل يجوز أن أقول يا ستير استرني أو يا ستار استرني؟ حسنت. أسماء الله حفظكم الله توقيفية، لا يجوز أن نخترع اسما من عندنا ولو كان حسنا في نظرنا، إنما لابد أن يكون واردا في الكتاب أو في السنة أو في كليهما. ولم يرد اسم الستار، وإنما الذي ورد اسم الستير، إن الله ستير يحب الستر، فينبغي التقيد به. يعني أشياء كثيرة قد يستحسنها الإنسان، لكن ما ورد فيها يعني شيء يدل على أنها اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نشتق. ولذلك نحن نشتق من الأسماء صفات، ولا نشتق من بعض الصفات أسماء، لأنه لم يدل دليل عليها. نعم.